بوحدك انت قلبي اللي بغاك مع الوقت انا ما قدرت نساك قولي لي فين نقدر نلقاك اوجي ما بيبي ماشي الخطر لازم بدال قالوا لي الحب مش باب المال كنت باغي كان هي الحلال او ما كنت ما ريدي فاش حمام ما طرش من ايدي خلات النار شالها في قليبي كنشوفها في خيالي من اللي سديني انتي بوحدك لي قلبي بغاك اي اي اي اي اي اي ليستوار ديالنا غي نسي اديوس بسلامة باي باي انا فاشقك شفت الوين اي اي اي اي اي اي ليستوار ديالنا غي نسي اديوس بسلامة باي باي انا ما كنتي كنت في دي ودرت بدي يا انا درت بدي خلتني مكوي بالنار يا انا ما كنتي كنت في دي جوجنا ونا بارا من بي تكت باري و تقولي كان بغيك كنت عايش معاك انا مارا لاز رجوك كنا نوصي بارا بين بجوجنا ونا بارا من بي تكت باري و تقولي كان بغيك كنت عايش معاك مارا لاز رجوك كنا نوصي بارا بين صافي سالات ادلي اسبوار قلبي تلف دون النوار انا وياك يا بلو ديسبوار Bébé, y'a plus d'espoir. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. L'histoire d'une narine, y'a deux sous les mains, bye bye. Y'a une fâche qui chef le win. Aïe aïe aïe aïe aïe. L'histoire d'une narine, y'a deux sous les mains, bye bye. Y'a une mec, une chicken, une fidèle. Ou d'être j'habidi. Y'a une d'être j'habidi. خلتني مكوي بالنار يا انا ما كنتش كنت في دار اي اي اي اي اي اي ليستوار ديالنا غي نسي ادوس بسلامه باي باي انا فاشقك شفت الوين اي اي اي اي اي اي ليستوار ديالنا غي نسي ادوس بسلامة باي باي انا ما كنتش كنت في دار ودرت بدي انا درت بدي خلتني مكوي بالنار انا ما كنتش كنت في دار ودرت بدي